العسل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الدين المستقيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بعد قال الله البخاري رحمه الله لا هو وقت العصر حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال أبو سامة قال أبو سامة عن هشام قعر الحجرة لا قبلها في تعليق قال أبو سامة بارم رسول عصري وقال أبو سامة عن شامي من قال حجرتها نعم حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا أنس بن عياض عن شامي عن أبيه أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج في حجرتها فقال أبو سامة عن شامي من قال حجرتها حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الشهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الشيء من حجرتها. حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا مريدة عن الزهري عن عروة عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته لم يبقى الشيء بعده. قال مالك ويعني بن سعيد وسعيد وضع في حصد والشمس قبل ان تظهر. حدثنا محمد بن خالد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن سجاد سلامه قال دخلت انا وابي على ابي فرزه العسكري. نعم نعم هذا مر علي. نعم ايه الباب الرابع عشر. اي نعم الاحاديث المتقدمه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بأداء صلاة العصر في أول وقتها. هذه الخلاصة. اقرأ الباب الرابع عشر. باب الحكم صلاة العصر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما ذكر هذا هو هذا. قال ابو عبد الله يدعوك وترك الرجل اذا قتلت له قتيلا او اخذت له مالا. نعم قال البخاري رحمه الله باب اثم من فاتته العصر يعني بيان اثم من فاتته صلاه العصر وهل المراد بالفوات خروج وقتها أو فواتها عليه في جماعة؟ ما المراد؟ الأول أو الثاني؟ الأول يعني لم يؤديها حتى خرج وقته. ها؟ صوت غير واضح؟ هل المراد من فاتته صلاة العصر أي خرج وقتها أم المراد فاتته في جماعة الأول والثاني؟ الأول لأن الذي تفوته في الجماعة فلا يخلو من حالين إما أن تفوته الصلاة في جماعة من غير عذر فلا شك أنه آثم وإما أن تفوته في جماعة بعذر من نوم أو نسيان أو مرض وما أشبه ذلك فإنه لا شيء عليه. أما إخراج الصلاة عن وقتها بالجملة فهذا أشد لأن المسألة الأولى مختلف في وجوبها أعني أداء الصلاة في جماعة، فالجمهور على أنها سنة، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، وهذا هو الصحيح، بخلاف أداء الصلاة في وقتها المقدر لها شرعا، فهذا إيش؟ محل اتفاق أنه من شروط صحة الصلاة. فالمسألة الأولى من باب الواجبات، والمسألة الثانية من باب الشروط، والمسألة الأولى مختلف فيها، والمسألة الثانية واتفق عليها. فالمعنى هنا باب إثم من فاتته صلاة العصر، وإخراج الصلاة عن وقتها المقدر لها شرعا لا يعذر فيه أحد إلا النائم والناس كما سيأتي. واضح؟ طيب، فقوله باب إثم من فاتته العصر يعني خارج وقتها، وهو مفرط من غير نوم أو نسيان، فإنه لا شك أنه آثم. ثم ساق الإمام البخاري بإسناده من طريق شيخه عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال أخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وهذا الإسناد من أصح الأسانيد في صحيح البخاري، لأن عبد الله بن يوسف التنيسي هو أتقن الناس في مالك، وكذلك عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما من شيوخ البخاري ويرويان عن مالك، فهما من تلاميذ مالك ومن شيوخ البخاري. الذي يهمنا أنه قال عليه الصلاة والسلام: الذي تفوته صلاة العصر، يعني تفوته بخروج الوقت، كأنما وتر أهله وماله. ووتر بمعنى قطع، قطع أهله وماله، يعني فقد أهله وفقد ماله، وهذا وعيد شديد. الرسول عليه الصلاة والسلام شبه من أخرج صلاة العصر عن وقتها حتى غربت الشمس فكأنما فقد أهله وماله في يوم واحد، وهذه عقوبة عظيمة ووعيد شديد. فلا ينبغي المسلم أن يتساهل في صلاة العصر، لأن هذه خسارة عظيمة وجسيمة. يستفاد من هذا الحديث فضل صلاة العصر، لأن هذا الوعيد لم يأتي في صلاة أخرى، ولا شك أن صلاة العصر أكثر فضائل من صلاة الفجر، وإن كان في صلاة الفجر فضيلة، إلا أن العصر أكثر فضائل وأشهر في الرتبة، وهي الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في كتابه، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالعصر. وفي هذا الحديث عقوبة من فوت صلاة العصر، وهي أنه شبه بمن فقد أهله وماله. والآن نسأل سؤال في الإعراب: فكأنما وتر أهله وماله، على ماذا انتصب أهله وماله؟ ما شاء الله، أنتم في الإعراب ما سمعنا بهذا؟ نعم. ها؟ ها؟ توافقونه؟ مفعول ليش؟ مطلق أهله وماله. لماذا لا نقول وتر أهله وقلنا أهله وماله؟ أجيبوا يا جماعة جوابا سديدا. يعني أهله منصوب على أنه مفعول به ليس يوتر وتر وحذف الفاعل للعلم طيب ننتقل للباب الذي بعده فاتته صلاة العصر بأن خرج وقتها عليه من غير وتر هل نعزيه كالذي فقد أهله وماله في حاله لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتر أهله وماله أو لا نعزيه الذي يظهر أننا لا نعز لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا لأجل أن نذهب إليه فنعزيه كما نعزي الذي مات أهله وولده لا إنما أراد أن يشبه أن خسارة من فاتته صلاة العصر حتى خرج وقتها خسارة وخسارة من فقد أهله وولده اقرا باب من ترك نعم لا له الخمسه باب من ترك العصر هذا قرانا نعم هذا الحديث يرويه الإمام البخاري من طريق بريدة في غزوة ذي غنم فقال بكروا لصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله هل المراد بهذا الحديث حبط عمله يعني صار كافرا لأن الحبوط التام لا يكون إلا في حق من كفر. فهل نأخذ بظاهر هذا الحديث ونقول حبط عمله حقيقة؟ اختلف العلماء في تأويله، فذهب بعض العلماء إلى أن من ترك صلاة العصر حتى خرج وقتها متعمدا فإنه يكون بذلك كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد حبط عمله. والأصل أن نبقي ظواهر الكتاب والسنة على ما هي عليه، ما لم يمنع من ذلك مانع. واحتج بهذا الحديث بعض العلماء الذين يقولون إن من ترك صلاة واحدة من الصلاة الخمس حتى خرج وقتها فإنه يكون بذلك كافرا، وعليه البدار والتوبة إلى الله وأن يصلي الصلوات ويحافظ عليه. وذهب بعض العلماء إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله يعني عمل يومه، فإنه ليس له من عمله في ذلك اليوم شيء. ويلزم على ذلك أنه لا تكتب له صلاة الفجر ولا الظهر ولا العصر، وهذا اليوم ينتهي بإيش؟ بالعصر، لأن المغرب والعشاء من صلاة الليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل. والثالث يعني التأويل الثالث للحديث فقد حبط عمله يعني حبط بمعنى زال أجره وفات عليه الأجر، لكن تجزئه صلاته التي صلاها خارج الوقت وإن فعل ذلك متعمدا. وقال بعض العلماء فقد حبط عمله يعني لو صلى هذه الصلاة 100 مرة في خارج الوقت فإنها لا تقبل. هذه كم تأويل؟ 4 تأويل. وأقرب هذه التأويلات وهو اختيار شيخنا والقول الثاني، يعني فقد حبط عمل يومه لأنه إنما فرط في صلاة من الصلوات الخمس في ذلك اليوم، ولشرف هذه الصلاة كانت سببا لحبوط العمل في ذلك اليوم. واستدل الخوارج بهذا الحديث وأمثاله على تكفير أهل المعاصي والكبائر، وقالوا عندنا حج، هذا الحديث يشهد له أن من ارتكب كبيرة ومعصية فهو كافر، لأننا لا نتصور حبوط العمل إلا مع الكفر. أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواية المستملي ليس فيها فقد بل فيها من ترك صلاة العصر حبط عمله، وفي رواية المستملي وفي غير رواية المستملي كرواية أبي ذر الهروي وغيره أنها بإثبات فقد. على كل حال ذهب الشيخ ابن عثيمين في تأويل الحديث إلى القول بأن المراد إذا ترك صلاة العصر ترك مطلقا، بحيث أنه لا يصليها أو يصليها في غير وقتها فيكون قد حبط عمله بالكلية في يومه وفي سائر أيامه. وهذا أيضا تأويل مناسب، إلا أن الثائل الأول أقرب. يقرأ باب فضل صلاة العصر. حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إذ قام ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضالون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل افعلوا لا تفوت لكم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم والله أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. نعم. قال البخاري رحمه الله باب فضل صلاة العصر. حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ الآية. هذا الحديث حديث عظيم وفيه عدة فوائد. الأولى فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. والرؤية ثابتة عند أهل السنة ولم ينكرها إلا المعتزلة، وقالوا الرؤية غير ثابتة لا في الدنيا ولا في الآخرة. واستدلوا بأدلة، لكن نورد أدلة أهل السنة أولا أم أدلة أولئك؟ نذكر أدلة أولئك، هذه طريقة القرآن حتى يصدق عليهم قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل، فلا بد من ذكر أدلة المعتزلة. استدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقالوا هذه الآية صريحة في أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الآخرة ولا في الدنيا لأنه قال لا تدركه الأبصار، والرؤية إدراك بالبصر وهو ممتنع بنص الآية. من يجيب عنهم؟ أجاب عن أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال لا دليل في هذه الآية على نفي الرؤية، لأن الإدراك المنفي في الآية ليس هو الرؤية، لأن الإدراك رؤية على جهة الإحاطة، إدراك رؤية على جهة الإحاطة، وهذه منفية عن الله، لا يراه أحد يحيط به رؤية، والله سبحانه وتعالى قد نفى ذلك فقال لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به رؤية. أما الرؤية التي لا إحاطة فيها فهذه ثابتة لله عز وجل كما سيأتي في أدلة في تقرير أدلة أهل السنة في إثبات الرؤية. استدل المعتزلة أيضا بدليل آخر، ما هو؟ نعم، استدلوا بقوله تعالى لموسى لن تراني، وقالوا لن تفيد نفي الرؤية على جهة التعبيد، وهذا المذهب مذهب ضعيف، لأن لن قد تأتي لنفي التعبيد وقد تأتي للنفي الذي لا يكون مؤبدا بحسب السياق والسباق. قال الله عز وجل لن تراني يعني في الدنيا، لن تراني في الدنيا. من يأتي لنا بدليل على أن لن في القرآن وردت وليس مرادا بها النفي المؤبد؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، فنفى عنهم التمني بلن التي هي للتأبيد، ثم أثبت لهم ذلك في قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب. تمنوا ولا لا تمنوا؟ إذن لن في قوله ولن يتمنوه ليست على سبيل التأبيد لأنهم تمنوه في الآخرة. على كل حال لن قد تأتي للتأبيد وقد تأتي لنفي بعض أزمنة المستقبل. وادعى الزمخشري وهو معتزلي ادعى أنها تفيد التأبيد، فقال إنها للتأبيد حتى يؤيد مذهبه مذهب الاعتزال في قوله لن تراني وينفي الرؤية بلن. ولذلك رد عليه ابن مالك في كتابه الكافية فقال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. ابن مالك إمام في النحو، لكن لما جاءت مسألة العقيدة انتصر، لأن المسألة نحوية لكن لها تعلق بالاعتقاد، والعلماء إذا جاء الاعتقاد خلاص ينبرون بالرد ولا يعرفون نحو ولا غير نحو. فالزمخشري إمام مبجل عند ابن مالك، لكن لما خالف اعتقاد السلف رد عليه بقوله ومن رأى النفي ولم يذكره باسمه من باب الستر عليه، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، وقدم المعمول على العامل لإفادة الحصر، يعني اردد قوله لا قول غيره، فقوله اردد وسواه فاعضد. طيب هذا الدليل الثاني من أدلة المعتزلة على نفي الرؤية. ولا مانع اليوم تكون إيش وقفات عقدية في ثنايا كتاب البخاري. طيب هل لهم دليل ثالث معتزلة على نفي الرؤية؟ ها لهم دليل آخر؟ ها لا قبل الأدلة العقلية. ها ها حجابه نور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. وقالوا إذا كان الله قد احتجب بالنور فلا يمكن أن يره أحد. طيب ونحن سنجيب عن الأدلة كلها جوابا سديدا. بقي لهم دليل من القرآن وهو مشترك بين أهل السنة والمعتزلة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هو دليل أهل السنة، لأن فيه إثبات أنهم يضرون إلى الله عز وجل. والمعتزل قالوا ناظرة بمعنى منتظرة. طيب، على كل حال، الدليل العقلي استدلوا بأدلة عقلية، ومنها أنهم قالوا إثبات أنه يرى، إذا قلنا إن الله يرى لازم من ذلك إثبات الجهة، لأن كل مرئي لا بد أن يكون في جهة. ما يمكن ترى شيء إلا وهو في جهة. طيب، والله منزه عن الجهة، وإذا كان منزها عن الجهة فإنه لا يمكن أن يرى. سبحان الله. أقاموا باطل على باطل، ومن سلم لكم ذلك؟ وقالوا إثبات الرؤية يلزم منه إثبات الجهة، والجهة تدل على التحيز، والتحيز ممنوع لأنه من صفات إيش؟ الأجسام. طيب، وهم فروا في الحقيقة من إثبات الرؤية لئلا يثبتوا الفوقية. هم فروا من إثبات الرؤية لئلا يثبتوا إيش؟ الفوقية، لأن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم، فإذا أثبتوا الرؤية أثبتوا إيش؟ الفوقية لله عز وجل، وبهذا يكون قضوا على مذهبهم الفاسد. طيب، أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية، قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وناظرة إذا عديت الفعل نظر، وما اشتق منه إذا عدي بإلى لا يستفاد منه إلا الإبصار، لأن ناظرة في القرآن وردت بمعنى منتظر، لكن عديت بغير إلى. أين ذلك؟ ها، قالت فناظرة بما يرجع المرسل، قالت ناظرة بما، ولم تقل ناظرة إلى، والنظر إلى عدي بإلى لا يستفاد منه إلا الإبصار، وإذا عدي بحرف جر آخر يستفاد منه الانتظار. طيب، الدليل الثاني للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة رؤية الله في الآخر، نسأل الله يرزقنا وإياكم رؤية الله في الجنة. الدليل الثالث لو ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد فسر برؤية الله عز وجل. دليل آخر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يدل بمفهوم المخالفة أن المؤمنين لا يحجبون، وإلا لم يبقى في ذلك مزيد. إذا كان الكفار محجوبون عن رؤية الله وأهل الإيمان محجوبون عن رؤية الله، لم يكن ليش؟ لم يكن لتقييد الحكم بالكفار فائد. طيب، ما شاء الله، أدلة أهل السنة أكثر وأوضح. من الأحاديث إنكم سترون ربكم، هذا الحديث، كما ترون القمر ليلة البدر. نعم. نعم. لا. طيب، إذن يستفاد من هذا الحديث إثبات الرؤية، وأحاديث الرؤية متواتر عند أهل العلم، لا مجال لإنكارها. قال الناظم مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. إذن أحاديث رؤية الله في الجنة متواترة، وهي معضدة لما أخبر الله به في كتابه أن المؤمنين يرون ربهم. طيب، فإن قال قائل جاء في الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هل في هذا تشبيه الرب عز وجل بالقمر؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه أصدق كلام وأبين الكلام. يعني اجتمع فيه ثلاث صفات يا إخوان، اكتبوا هذا. اجتمع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كمال الصدق وكمال البيان وكمال العلم. وإذا اجتمعت هذه الصفات الثلاثة في الكلام لا يظن به السوء أبدا، فالمتكلم به أفصح الناس وأبينهم منطق، والمتكلم أعلم الخلق بالله، وكذلك المتكلم لا قلنا العلم والصدق والبيان، خلاص لا يظن به سوءا أبدا، وإنما يظن السوء بكلام المتكلم بإحدى هذه الطرق الثلاث. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إذا ظننا، إذا شككنا في صدقه تطرق إليه التهمة الكلام. إذا كان واحد يقول لك حصل وحصل وحصل، والرجل متهم في أمانته وصدقه، يؤخذ به؟ لا. الأمر الثاني إذا كان يشك في علمه وصادق لكن ما عنده علم، يقول لك الصيد بعد التحلل من الإحرام واجب، كونك تصيد بعد التحلل من الإحرام واجب، هو لا يريد أن يكذب لكن فهم من الآية إذا حللتم فاصطادوا أن الأمر بالصيد للوي. هذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟ لكن أتي من أي جهة؟ من جهة فهمه لكمال لنقص علمه. الطريقة الثالثة الذي يتطرق إليه الخطأ في الكلام من جهة البيان، وصادق فيما يقول وعالم لكن يريد أن يقول شيء فقال شيئا آخر، يعني هو داري يقول لك واجب لكن العبارة بتاعه مؤداها أنه مستحب. يعني مثلا يقول للناس يا ناس اجتهدوا والزموا ركعتين قبل صلاة المغرب، يلزموا هذا، هو يريد أن يوصي بإيش؟ بالركعتين قبل المغرب، لكن شوف العبارة على ماذا تدل؟ الوجوب. يلزموا يا جماعة، أهم شيء أن تلزموا ركعتين قبل المغرب. قلنا إذا تركناها نحن على إثم؟ قال لا لا لا ما في إثم. وطيب كلامك؟ لا، قال أنا قلت إيش؟ ألزم هذا؟ لا يعني حافظ على، أنا قصدت بألزم إيش؟ حافظ. الآن تطرق إلى كلامي الخطأ من أي جهة؟ من جهة إيش؟ البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأفصح الخلق وأصدق الخلق، فإذا اجتمعت هذه الصفات في كلام المتكلم فإنه لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ أبدا. هذا كلام سديد مفيد، يعني من أبين الكلام وأحسن، لأنه من كلام الراسخين. ودائما يا أخوان كلام الراسخين غير كلام إيش؟ الذين لم يوصفوا بالرسوخ، تعرف منه وتنكر وتأخذ منه وتترك، مرة يجوء يخش مرة يطلع. يعني مرة يدخل مرة يخرج. ليش؟ لأنه في نقص في إيش؟ في العلم، أو نقص في إيش؟ في البيان، أو نقص في إيش؟ في الصدق. وأصعب هذه الثلاث نقص إيش؟ في الصدق. هذه مشكلة. يعني تهمته في البيان ممكن تصلح الكلام، تقول أنت قاصد كذا قاصد كذا، لا ما قاصد كذا، إذا تقول الطريقة أن تقول كذا، كما مر علينا في المثال الذي ذكرناه في صلاة في ركعتين المغرب القبلية. وأحيانا يكون من جهة العلم. يعني يقول لك الآية صريحة في وجوب الصيد بعد التحلل من الإحرام بحج أو عمرة، فاصطادوا. ما نقبل التساهل في القرآن، آية صريحة فاصطادوا، كأنهم قال صلوا صوموا زكوا فاصطادوا. إذن ينبني على كلامك أنه من ترك الصيد بعد الحل فإنه آثم، قال خلاص فليكن آثم، يعني الآية صريحة في الوجوب. ولم يعلم هذا أن الأمر بالشيء بعد النهي عنه إنما يستفاد منه الإباحة، فحصل له الخطأ في الكلام من جهة علمي. أما الصدق فهذا لا دواء له، لأنه هو يعلم ما يقول ويقصد إيش ما يقول، ويريد يلبس على الناس ويقول كذا وكذا ويلبس على الأمة، فهذا خطير جدا. نعم. استفاد إثبات الرؤية في يوم القيامة. طيب أهل السنة يثبتون الرؤية في الدنيا؟ ها يثبتونها ولا ينفونها؟ ينفونها. ما الدليل على أنها منفية؟ لن تراني. موسى سأل الرؤية بصريح العبارة ورد عليه بصريح العبارة، ماذا قال في الطلب؟ ربي أرني أنظر إليك. وقال الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صائم. السبب فكأن الله أراد أن يعلمه أن هذا أمر مستحيل ولا تصبر عليه يا موسى، لكن التجربة تكون في الجبل حتى تعلم يا موسى أن ذلك ليس في قدرتك وليس في طوعك أبدا. سأتجلى للجبل فإن استقر الجبل في مكانه يمكن أن تراني، وإذا لم يستقر الجبل فلئلا تستقر أنت من بابه. قال العلماء إذا علق الشيء على محال كان محالا، يعني واحد قال لك أنا بديك الفلوس لكن تطير من الأرض 10 أقدام، ما أنا ما حيديك. ليش؟ لأن هذا أمر محال، صح؟ وما دام علق العطية على أمر محال فإنه من المحال أن يعطيه. هو داري يقنعك لكن بطريقة شنو؟ بطريقة ظريفة، يقول لك خذ لك نطة كده 10 أمتار فإن فعلت ذلك أعطيتك هذه الدراهم. أراد أن يقول لك لا أعطيك هذه الدراهم، فعلق على محال فصارت إيش؟ ممتنع. الشاهد أهل السنة لا يرون ثبوت الرؤية في الدنيا ويرون ثبوتها في الآخرة. طيب في هذا الحديث فضل صلاة الفجر وفضل صلاة العصر، لأن الصلاة التي قبل غروب الشمس هي العصر، والتي بعد والتي قبل طلوع الشمس هي الفجر. أيهم أكثر فضلا؟ العصر. نعم اقرأ. حديث آخر يعاقبون فيه الملائكة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر ثم يعرج الذين جاءوا فيكم فيسالهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. من غريب اللغات في هذا الحديث يتعاقبون، إذا كانت نعيمه جمعا فإنه يكون مفردا، وإذا كانت نعيمه ثانية فذلك يكون مفردا، وإذا كانت نعيمه مفرد فإن باب الأولى مفرد. فالفصحى اللغة المشهورة عند العرب أن يقال يتعاقب فيه بدون وقت، كما تقول جاء زيد وجاء الزيود وجاء الزيدان، ولا تقول جاء الزيدان وجاءوا الزيدون. واضح؟ ماذا قال ابن مالك في هذا؟ فجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهر، وأسند الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهر. وقد يقال سعدا وسعدوا، قول وقد يقال إشارة إلى لغة يتعاقبون فيه، وهي لغة أكلوني البراغيث، والأصل أن يقال أكلتني البراغيث، لكن قالت العرب أكلوني البراغيث. تعرفون البراغيث؟ قال بعض العلماء لغة أكلون البراغيث هي خلاف اللغة الفصحى، وهذا القول مردود. سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به، والرسول عليه الصلاة والسلام أفصح القول، أفصح من نطق بالضاد، الرسول عليه الصلاة والسلام أفصح. فقال يتعاقبون فيكم، ولا يتصور أن يتكلم الرسول بإيش؟ بغير الفصيح من الكلام العربي. هذا الجواب إيش؟ أول. الجواب الثاني الذي يدل على أن هذه اللغة لغة صحيحة، أنها تكلمت بها بنو الحارث ابن كعب وكنانة وغيره، فلا ينبغي إنكاره، لكنها لغة قليلة بالنسبة إلى المشهور. وهل لها شاهد من القرآن؟ ها؟ ما شاء الله أنتم في اللغة العربية ممتازين، إذا جاءت اللغة سكت. ها؟ اللغة دي مهمة يا إخوان، لأنها لغة القرآن ولغة إيش؟ الشريعة، لا بد إنسان يتمهر فيها، يأخذ منها بنصيب يعني، على قدر ما يمتكر عينه يعني. أما كونه هكذا مشكلة، لا بد يأخذ نصيب، لأن القرآن عربي، ها، وكلام الرسول عربي، وكلام الصحابة عربي، ولا يمكن الإنسان يفهم القرآن ويفهم السنة وكلام الصحابة إلا بلغة العرب. ولذلك كان الإمام الشعبي يقول: من لم يعرف النحو فهو كالحمار على رأسه مخلات ليس فيها شعير. إيش المقصود من التشبيه؟ يعني الحمار حمار لا يقتنع أن المخلات ليس فيها شعير، وممكن تشاهد الحمار وهو يقلب المخلات رأسا على بطن، يرميها كده ويتلقاها، فإذا بها ليس بها شيء ثم يرميها كده ويتلقاها، وإذا بها ليس بها شيء، ويكرر هذا مرات يعني. ما هو محتاج يعني، واضح أنها ما فيها، لكن لأن ليس به عقل فإنه يفعل أفعال غريبة. قالوا: كل حيوان لا يعود على الحيوان الذي يريد أن يفترسه إلا الحمار فإنه يرجع إليه، كالذي يبحث عن حتفه بظلف. فيمشي منها قليلا ثم يرجع إليها فتأكله هنيئا مريعا. ها ايش قلنا نحن؟ شاهد من القرآن. ها ها وأسروا النجوى الذين ظلموا، وكان الأصل على اللغة المشهورة وأسر آية وأسر النجوى الذين ظلموا، قالوا أسروا، والضمير في أسر يعود إلى جماعة وهم الذين ظلموا، فعلى اللغة على اللغة المشهورة وأسر النجوى الذين ظلموا، لكن جاء في القرآن وأسر النجوى الذين ظلموا، وقال بعضهم الذين بدلوا من الواو، وهذا فيه تكلم، والمشهور الأول جملة الصلة لا محل للإعراب، جملة الصلة لا محل للإعراب. نعم. على كل حال الذي مشى عليه شيخنا الشيخ الماحي وهو من أساتذة اللغة العربية ومن علماء النحو المشهود لهم بقدم الصدق فيها، قال هذه الآية شاهد للغة أكلون البراغيث، والشيخ الماحي كان مشهور أحيانا يعترض على ابن مالك، يعترض على ابن عقيل، يعترض على الأكابر يعني. نعم يكفي. نعم يا الوقت طيب اقرأ. طيب يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، من هم هؤلاء الملائكة؟ هؤلاء هم الحفظة، ها هم الحفظ في قول آخر هم الكتب نفسه، الحفظة الذين يكتبون، يتعاقبون فيكم بعضهم بالليل وبعضهم بالنهار. طيب إن قال قائل لماذا يكتب هؤلاء هذه الكتابة والله أعلم بما يكتبون، فهل ربنا بحاجة إلى كتابتهم؟ ها قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله ليس بحاجة إلى كتابته، بل هو الذي أحصى كل شيء علم، لكن ليقرر هؤلاء على ما فعل، صحيح ولا لا؟ نعم. حتى إذا رأوا أعمالهم يوم القيامة وجدوها فإنهم يقرروا عليها تقريرا كاملا. والآن أحيانا تجد بعض الناس لا يقر إلا بما كتب له وينازع فيما لم يكتب له، فهذا من حكمة الله عز وجل أن كتب على عباده جميع ما يفعله، كما قال سبحانه كل ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم. تكلم على معنى طيب يقول نرجع يا شيخ. لا الآن نقرأ ولا أنا سيد الأسئلة. طيب خليه هنا. بعد أن أدرك ركعة من العصر قبل الغروب حدثنا أبو معاذ قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الكويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما ألقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم فما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة شوراتا فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا ضعفوا قراءً عراقا ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا ضعفوا قراءً عراقا ثم أوتينا القرآن فعملنا غروب الشمس فأعطينا قراءين فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن قلنا أكثر عملا. قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي يؤتيه من أشاء. حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن قريب عن أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نفس النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجلك فاستأجر أحدنا فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرط فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غاب الشمس واستكملوا أيضا فريقين. نعم نتكلم عن الحديث الأول ونرجع الكلام على بقية الحديثين في الدرس القادم. فقال المؤلف رحمه الله باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث أبي سلمة يرويه عن أبي هريرة قال إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر. ظاهر هذا الحديث قد يشكل على بعض طلاب العلم وهو أن المراد بقوله سجدة يعني ركعة كاملة وليس المقصود مجرد سجدة لأن الإنسان لا يمكن أن يكون مدركا للصلاة بمجرد أن يدرك منها سجدة يعني سجدة في الوقت بل لا بد أن يدرك ركعة في الوقت وهذا من باب التعبير بالبعض عن الكل. فإن قال قائل لماذا لم يعبر بالركوع بدل السجود؟ يعبر بالسجود لأن تمام الركعة لا يكون إلا بالسجود فكأنه قال من أدرك ركعة من صلاة العصر كما جاء في الرواية الأخرى ويمكن أن يستفاد منه فضل السجود وأنه أفضل أوضاع المصلي ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي هذا الحديث من فوائد بيان ضعف قول من قال أن الصلاة تدرك بمقدار تكبيرة الإحرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تكبيرة الإحرام بل ذكر السجدة، وفي رواية أخرى ذكر الركعة، ولو كانت تدرك به تكبيرة الإحرام لذكر ذلك، لأن هذا في مقام البيان. وفيه أن من أدرك ركعة في الوقت وبقية الركعات خارج الوقت أنه يعد مدركا لجميع الوقت، وتكون صلاته كلها أداء، مع أن بعضها داخل الوقت وبعضها خارج الوقت. فهذا الذي في الوقت إن كان ركعة فأكثر فإنه يجبر بقية الركعات، فإنه يكون كمن أداها في الوقت، فيكون الجميع أداء. طيب، وهذا معنى قوله فليتم صلاته، يعني ولو صلاها خارج الوقت. وفيه بيان فضل هاتين الصلاتين لأنه ذكرهما نيابة عن سائر الصلوات، لكن ليس فيه اختصاص هاتين الصلاتين بإيش؟ بهذا الحكم. يعني من أدرك ركعة وسجدة من صلاة الظهر فقد أدرك، وكذلك العصر، وكذلك المغرب، وكذلك العشاء، وكذلك، لكن خص هاتين الصلاتين لشرفهما وفضلهما. صحيح؟ نعم، هذا معنى. والآن نجيب على الأسئلة. نعم، المقصود واضح. الجواب أنه إذا ترتب على هذا فتنة فالمقصود هو الدعوة والتعليم والإرشاد للناس، والإخوة جزاهم الله خيرا يقومون بواجب عظيم كبير، وهو بيان المعتقد مما ينتقد، ولا لا؟ هم يقومون بواجب عظيم وهو بيان المعتقد وتحذير الناس مما ينتقد من أمر المعتقد. ولا شك أن من أعظم الواجبات اليوم بيان التوحيد وتقرير بين الناس وتحذير من الشرك، وهذا هو سبيل الأنبياء. وليعلم كل داعية وكل طالب علم أن الدعوة إلى الله من أفضل القربات وأجل الطاعات، بل ما تقرب عبد لله سبحانه وتعالى بمثل أن يدعو الناس إلى دين الله ويخرجهم من الظلمات إلى النور. لكن مع ذلك في الطريق إلى الدعوة إلى الله فتنة، في الطريق إلى دعوة الناس أذى، والله سبحانه وتعالى سلى أنبياءه وأتباعهم بتسلية كثيرة في كتاب الله. قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أهل الحق مبتلون لكنهم منصورون في ثاني حال. هذه فيها تسلية أيضا من هذا الإمام الكبير والمجاهد العظيم الذي جاهد في ذات الله وأوذي وصبر، وإن الإنسان ليتضاءل وينظر إلى ما يقدم ويعمل نذرا يسيرا لما وقع من أولئك الأئمة البواسل الذين كتبوا في صفحات التاريخ من الصبر في الدعوة إلى الله وعدم الانتقام للنفس والصبر على الأذى والاحتساب ذلك في ذات الله والصبر على المخالف والإعراض عن الجاهل، ضربوا أروع الأمثلة في ذلك. وكان كثير من الحنابلة إذا جلسوا وهم في وحشة من خصومهم وما يقع منهم من الأذى، فإذا جلسوا إلى هذا الإمام الكبير والجبل العظيم قال: وجدنا من راحة النفس وانشراح الصدر ما لم نكن عليه قبل ذلك. يقولوا: ضربنا وأوذينا وحبسنا ومنعنا. أقول: عاد وابتلي أنبياء بأكثر من ذلك فصبر. شالوا منا التصديق، ابتلي الأنبياء بأكثر من ذلك فصبر. منعونا، ابتلي الأنبياء بأكثر من ذلك فصبر. احتلوا مكاننا، ابتلي الأنبياء بأكثر من ذلك فصبر. جاءتنا حجارة، ابتلي الأنبياء بأكثر من ذلك فصبر. كان لا يفارق شيخ الإسلام هذه الكلمة أبدا، عشان يوريك أنت لسه بدر عليه، أنت ما قدمت حاجة. ابتلي الأنبياء بأكثر من ذلك فصبر. فأنت ما دام فيك نفس وفيك جلد وصبر تتحرك تدعو إلى الله. يعني أصلا أنت دماك عبشاً يطوف حول المكان، خلاص المكان واسع. مشيت هناك حوالين، خليك حول الحدث، وكل يأخذ بقدر أمانتي ودين. أنت تدعو تقول: قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، وداك يقول: فلان طار، فلان ركة، فلان قطع البحر، فلان شرب البحر. كل واحد عنده بضاعة فارشة، انت ما تقول السوق ده بيقول لي انا براي، لا لا، في ناس داير يخش السوق شافوا الحتة دي اثمرت وجابت ايش دخل ورصيد، يقول لك ليش معنا نحن مش حتة تاني نجي هنا. وانت تريد ان ترحم اولئك الحيارة والسكارة والذين غلبت عليهم الشهوات والعقائد الفاسدة، أنت ترحمهم وتريد أن تأتي بهم إلى الهدى والنور، وهذا يريد أن يجعلهم في العماية والضلالة. فرق، لكن كل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موضع. ثم المكان لمن سبق، فإذا سبق صاحب الشرف المكان فالمكان إيش له، وإن كان يريد أن يقول الباطل، لكن أنت شوف لك حتيته جنبه مكان آخر وتكلف. فأنا الإخوان أفضل أنهم يدعوا في مكان قريب من هذا، وهذا ابتلاء يصبرون عليه. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن. إذا صبرنا واحتسبنا يا إخوان وصدقنا، الله ناصر دينه ومعلن كلمته. أنت شغال مع منه؟ شغال مع رب العالمين. تقول أنا شغال هيك وديك عاملين إزعاج يا رب، بس خلي الأمور إلى الله، لا تزعل ولا تزعل. فإذا كثر لقط وهرج ومرج انسحبوا وانصرفوا وامشوا للسلطات، والحمد لله في ناس ينصبوا يقول احنا كان عندنا المكان وكنا نتكلم فيه وهؤلاء جاءوا واساءوا الينا وكذا وزاحمونا. الرجاء الفصل فيها. انتوا تعالوا جيتوا متين، جينا الجمعه دي وقبل كده دي شغالين كم جمعه، الواطه كلها نشفت، امشوا محلتها، امشوا مكان اخر. خلي يكون التصرف بيد ايش؟ السلطان. اما تاخذ بيدك تحصل فتنه فتمنع انت، وذاك اصلا ما خسران، يقول لك انا قصدي اشوش وتمنع ايش؟ هذه الحلقات في الاماكن دي حتى يكون الناس في العمايه والضلاله، وما فارق معه، لكن انت بيفرق معه. يعني انت الليله سوقك شغال وفجاه واحد زاحمك وانت عملت مشكله معاهم، قالوا السوق ده خلاص الثاني ما في زول يتكلم ولا في زول يفرش بضاعة ولا شيء. الذي أصلا ما عنده بضاعة ما خسره لأنه ما عنده سوق أصلا، والعنده سوق راحت عليه. فأنا أوصي الإخوان بالتؤدة والصبر والعناء ومعالجة الأمور بالحكمة من غير أن يتصادموا مع هؤلاء، يمشوا يشوف الوضع كيف، وإذا كان في طريق الزول يجيب في حتة تانية. والحمد لله الآن الإخوان حسب ما بشروني حتى الناس المستمعين بيرتاحوا لكلامهم ويقول لك الجماعة دي الوينون، فدين لما يجي يقول لك أيوة دي مقصودة، بيمشوا عليك أنت لو وقفت في شنو جنب الزلط، يقول لك مولانا أنت وين الليل الجماعة دي اللي غلط، لا لا نحن بهناك تعالوا بي جاي تعالوا بي جاي، كلهم يمشوا معه. وكثير من الناس جربوا القضية دي وكانت ناجحة. كان عندنا مرة حلقة في مكان في بلدنا هناك، وبعدين جو ناس زحموا وبتاع وجابوا طاروا وقعوقوا درر درر درر، ونحن خلينا المكان ومشينا. الناس كلهم مشغولين، دقوا فيها مرتين جمعتين، الجمعة الثالثة ما جت لأنه ما جابت أي رصيد وما جابت أي. فالشيء المقصود الناس ذاته بيعرفوه، لكن أنت إذا كان أخذت بيدك وخشيت في مصادمة في الأخير تبقى الخسران شنو. هذه وصية إن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله نحاول نشوف معالج. يقول السلام عليكم، إذا انتشر رحب الإنسان بشهوة أثناء الصلاة ولم يكن يغذي مع الصلاة يذكر الله ويخشع في صلاته فإنه يذهب عنه ما يجب وليدخل عن يساره ثلاثة. لا تبطل الصلاة؟ لا ما تبطل ما دام ما أخرج منه شيء. يقول يريد الشيخ توضيح مع الشرح الرافي في الحديث في عمدة الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا ظاهر، وهل العقل والنفساء وغير المتوضئ يجوز له أن يمس القرآن أم لا؟ لأن وائل الإخوان يقول قولا يقول ويأخذ بطريقة القرآن رحمه الله جميع بأنه يجوز مس القرآن لأن المقصود بطاهر المؤمن. يريد توضيح صلى الله عليه وسلم. المسألة خلافية واجتهادية، من اطمئن إلى هذا القول فليعمل به، ومن يطمئن إلى هذا القول فليعمل به. والأحوط لا يمس القرآن إلا على طهر. يقول هل قيلوا الواجب أم مستحب؟ قيلوا لا مستحب، قيلوا فإن الشياطين لك. يعني الزول ينام في وقت الضحك إذا بعض الضحك خذ جو مستحب. قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، هل تجلى سبحان الله؟ اين يقولون حسب الله هل اسم حسب الرسول جائز؟ هذا حسب الرسول لك ما جائز، الحسب لله. نعم. هل قول المالكيه صحيح في عمر بس هذا هو كيف؟ قول المالكيه هل هو صحيح في عمر بس عن جوه؟ ما بين لنا حكم راعي المالكية. على كل حال المسعى الجوارب جائزة، سواء كانت من قطن أو كانت من صوف أو كانت من أي شيء، ولو كانت مخرقة أو كان يمكن التتابع المشي عليها أو لم يمكن التتابع المشي عليها أو كانت مخروزة أو غير مخروزة، لأنه لا دليل على هذه الشروط. السؤال الأخير. أكثر الله لم يقول قال الوزير في كتاب روضة راسم أن الخروج على الحكام من المسائل الخلافية التي لا يسأل المخالف فيها يقول عن الوزير في كتاب روضة راسم أن الخروج على الحكام من المسائل الخلافية التي لا يسأل المخالف فيها. هذه المشكلة، كثير من الناس ينقل عن العلماء كلاما لا يفهمه. فابن الوزير لا يريد أن المسألة من مسائل إيش الخلاف، إنما يريد أن يقول هي مسألة خلافية باعتبار ما وقع من بعض الفضلاء أنهم خرجوا على السلطان وخالفوا الحق والصواب الذي أجمع عليه أهل السنة ودلت عليه الأدلة، خالفوا في ذلك فخرجوا على أمرائه، ثم تابوا وأذعنوا، فتكون المسألة من حيث الواقع خالف فيها بعض الناس ولا لا؟ لكن فرق بين وقوع الخلاف من بعض الناس والتأويل الذي يقع من بعض الناس وبين أن تكون المسألة من مسائل الخلاف. أديك مثال: بناء القبور هل هو جائز شرعا أم ممنوع؟ ممنوع. وأجمع الفقهاء على تحريم البناء على القبور، لا يختلفون فيها. هل وقع الخلاف في هذه الأمة في هذه المسألة أو لم يقع؟ وقع. والآن تمشي من هنا على بعد أمتار تجد إيش قبور، ومن هنا تجد قبور مبنية وهناك. فقال بعض الناس مسألة بناء القبور اختلف فيها الناس، بمعنى يعني خالف فيها بعض الناس الصواب والحق، وهذا لا يجعلها مسألة إيش خلافية. فهمتم هذا؟ كلام من الوزير اليمني من هذا القبيل، وهذا كلام قديم في الحقيقة، ولو ذكر لنا نص كلامه لأدركت هذا المعنى. وجميع من خرج على الإمام إلا وكان آخر أمري أنه كان نادما وكان راجعا وكان تائبا. أولا الشعبي قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما خرجت على إمامي، وتصدر وتاب بين يدي الحجاج، وكان كلاما مؤثرا جدا حتى عفى عنه الحجاج. قال: يا أيها الأمير، أما إني قد ظلمت نفسي وخرجت على الإمام وقد استحققت العقوبة، فإن عاقبتني فقد أديت ما عليك، أنا مستحق للعقوبة وإنت أديت ما عليك، وإن عفوت فالعفو بأمير المؤمنين مظلوم، فالعفو بالأمير مظلوم. قال: إذا عفيت كمان متوقعين نحن حاجة زي دي، وإذا عاقبت فقد أديت ما عليك. أها، زول يقول كلام زي ده، أنت داير تمرق زي هو بر رجع وتاب وقال: إني ظلمت نفسي. انت تقول ظلمت نفسي، انت تقول جائز، هو معتقد انه فعل حق. كذلك الحسن البصري، وكذلك فلان، وكذلك كله، حتى ابن الزبير لما خرج على الحجاج كان نادما في اخر حياته قبل موته، فقيل له ان عبد الله بن عمر يقول كذا وكذا، قال: قد اصاب السنة. اتباعه قالوا: انت بر السنة طيب، ونحن جائرين ولكن. قال: هذا أمر أراده الله وابتلينا به. كلام مختصر وبيأدي، هذا أمر قضاه الله وابتلينا. هل بقت بقت؟ وإني لا أحب أن أظهر الخور أمام هذا اللئيم، يقصد الحجاج، أنا في آخر اللحظة يقول خا. وكان متعور رضي الله عنه، عشان كده شيخ الإسلام تيمية لما ذكر عبد الله بن الزبير قال له: من السابقة والفضل ما نرجو أن يغفر الله له ذلك. يعني لو خدتنا فضائله تطيش بإيش بما فعل، لكنه أقر أنه إيش واحد. نعم، فلا حجة في ذلك. نعم واحد. طيب، القيم على الوقت استثنى سؤال واحد، وسيكون سؤال على قدر الاستثناء. يقول: أحسن الله عليكم، هل يجوز مصارعة الطاقة الكبيرة في السن والضريرة؟ ما تكون الكبيرة وجه الضريرة لا لا ما يجوز مصارعة الكبيرة ولا الصغيرة. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مصافحة النساء ولم يستثني الكبيرة من الصغيرة، بل قال: إني لا أصافح النساء، وقال: إنما قولي المرأة كقولي المعزورة. وكان في بعض من حضر إليه في ذلك المشهد كبار السن، وما قال له عنديك ومعليش وكذا. والرسول عليه الصلاة والسلام أصدق الخلق وعبينهم منطقا وأعلمهم بالله، ومع ذلك ما استثنى امرأة، ومع أن المقام مقام شنو؟ بيعة، والبيعة هي أخذ العهد بالطاعة، ومقام مقام ما ابتعد إيه؟ مقام رد. هسه واحد يقول لك المرأة دائرة تصافحني والدنيا عيد، وأنا ما ممكن أقول لها معليش أنا ما أقدر أصافح. وطيب العيد ولا البيعة؟ الرسول بايعنه على أن لا يشركنا بالله ولا يزنينا ها؟ ولا يأتينا ببهتانا يفترينا وبين أيديهن وأرجلهن، مقام مقام عظيم. ومع ذلك قال إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة. ودائما الإنسان إخوان لما يقف الموقف الحق هل فيه صبر على طاعة الله يجد لذة ذلك بعد فعل الطاعة مباشرة. مش انصرفت منك المرأة، يا ربنا يجعل في قلبها الخير، يقول لك ما شاء الله ده راجل خير طيب مكعب. انت بتظن انها بقت نظرتها فيك نظر غير، انت ارض الله والله عز وجل يتولى الناس، وانت في نفس الوقت تجد ايش؟ برد اليقين، وتجد لذة الطاعة وحلاوة ايش؟ الطاعة. بخلاف اذا عصيت، بعض الناس هسه بيجوا الفراشات وكذا يكونوا من أهل السنة، لكن كثرت مزاحمتهم ومخالطتهم لأهل الباطل يبقى عنده السنة والبدعة قريب بعض، فأول ما يجي في الفراش ويتلفت كده يتأكد الفراش ما فيه زول ملتهي ما يقدر إيش يتحكم في نفسه، أو يقلبها دعاء اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعلا والميت والله يرحمه كذا. في الأخير إذا في زول شاف يقول له أنا دعيت اليوم ما رفعت الفاتحة، هي نفس الفاتحة. فالمقصود أن الإنسان يلتزم الطاعة في كل مقام. صلى الله عليه وسلم. اقتراح أن يكون درس أصول الفقه بعد أصول السنة والإثنين في مخارج الولي. أيوه إن شاء الله بشرى نبشر بها الإخوان. عندنا كتاب الأصول الستة في مسجد مجمع خالد بن الوليد بعد المغرب يوم الاثنين بعد المغرب.